أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العلي العظيم. من أجل أن نحدد مفهوم البر، نتعرض إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، لقد بحث علماء الاجتماع في أن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، العلاقة الاجتماعية، ما هو محورها وما هو منطلقها؟ لماذا يحتاج الإنسان إلى أن يقيم علاقة مع المجتمع؟ لماذا يحتاج الإنسان إلى أن يقيم علاقة مع الإنسان الآخر؟ ما هو السر وما هو المنطلق لهذه الحاجة؟ وهنا نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية الاستخدام، والنظرية الأخرى هي نظرية الدوافع الفطرية لدى الإنسان. نظرية الاستخدام هي عبارة عن أن الإنسان جبل وخلق وفطر على حب ذاته وعلى خدمة ذاته، فترى هذا الإنسان يبذل طاقته ويبذل جهده من أجل ذاته، من أجل أن يوفر لذاته العيش الرغيد، ومن أجل أن يوفر لذاته الراحة والاستقرار. فالإنسان انطلاقا من غريزة حب الذات يجهد نفسه ويتعب نفسه من أجل أن يوفر لهذه الذات الراحة والرغد والهدوء، وانطلاقا من غريزة حب الذات يقيم العلاقة مع المجتمع، انطلاقا من حبه لذاته يحب غيره، انطلاقا من حبه لذاته يبتكر ويصطنع العلاقة الاجتماعية. فالإنسان إنما يقيم علاقة اجتماعية لأجل علاقته بذاته. الإنسان إنما ينطلق لإقامة العلاقات الاجتماعية لأجل خدمة ذاته، لأجل أن يوفر لذاته العيش الرغيد. فهو يستخدم الطبيب لأن الطبيب يوفر له العلاج، ويستخدم الزوجة لأنها توفر لنفسه الراحة، ويستخدم مثلا العامل لأنه يهيئ له الوسائل المريحة. إذن الإنسان إنما يقيم علاقة اجتماعية حتى مع زوجته وحتى مع أقرب الناس إليه انطلاقا من حبه لذاته، وانطلاقا من غريزة حبه لذاته، وانطلاقا من أنه يريد أن يخدم ذاته بأي وسيلة من وسائل الخدمة. وهذا ما يسمى بنظرية الاستخدام، أن المنطلق للعلاقة الاجتماعية هي غريزة الاستخدام المتفرعة على غريزة حب الذات. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، أن الإنسان ينطلق للعلاقة الاجتماعية بدوافع فطرية، بدوافع إنسانية، لا بدوافع ذاتية، لا بدوافع خدمية، لا بدوافع مصلحية. الإنسان إنما ينطلق لإقامة العلاقة الاجتماعية لأن العلاقة الاجتماعية جزء من فطرته، لأن العلاقة الاجتماعية جزء من إنسانيته، لأن العلاقة الاجتماعية جزء من تركيبته الفطرية الداخلية. فانطلاق الإنسان للمجتمع هو جزء من إنسانيته، لا يمكن أن يكون إنسانا حقيقيا حتى تكون له علاقة اجتماعية. العلاقة الاجتماعية نابعة من إنسانية الإنسان وليست متفرعة على غريزة حب الذات وعلى خدمة الذات. والقرآن الكريم كما أشار إلى النظرية الأولى أشار إلى النظرية الثانية. القرآن الكريم كما تحدث عن النظرية الأولى فيما مضمون الآية المباركة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر بعضهم البعض الآخر لأجل خدمته ولأجل راحته ولأجل توفير العيش الرغيد لذاته. أشار إلى نظرية الاستخدام لكن لا كمنطلق عام لكل العلاقات الاجتماعية، بل كمنطلق في بعض الصور وفي بعض الظروف. أشار أيضا إلى النظرية الأخرى وهي أن العلاقة الاجتماعية نابعة من إنسانية الإنسان، عندما يقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني جعلنا إنسانيتكم مربوطة بالتعارف، نحن خلقنا فيكم الاستعداد والميول للتعارف، نحن خلقنا فيكم الفطرة لكي تقبلوا، لكي يقبل بعضكم على البعض الآخر، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال في آية أخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون والمودة والرحمة جعل إنساني جعله الله في صميم كيان الإنسان، فكيان الإنسان من الصميم يميل نحو السكون إلى الطرف الآخر، يميل نحو المودة والرحمة إلى الطرف الآخر. فهذا جزء من إنسانية الإنسان وليس متفرعا على غريزة حب الذات. نأتي إلى الأمر الثاني. بعد أن عرفنا أن من صميم إنسانية الإنسان انطلاقه للعلاقة الاجتماعية، انطلاقه للارتباط بالمجتمع، من هنا نفهم ما يذكره علماء العرفان من أن للإنسان قوى فردية وللإنسان قوى اجتماعية. الإنسان يمتلك قوى فردية ويمتلك قوى اجتماعية. من القوى الفردية القوة الشهوية التي هي مجموعة من الشهوات، شهوة الإنسان نحو الطعام، نحو الجمال، نحو الجنس، مجموعة من الشهوات تلح على الإنسان أن يشبعها وأن يغذيها. هذه القوة الشهوية قوة فردية. لماذا قوة فردية؟ لأنها تؤكد فردية الإنسان، لأنها تؤكد انكباب الإنسان على نفسه وخدمة الإنسان لنفسه. أيضا القوة السبعية من القوى الفردية وهي روح الانتقام. الإنسان يمتلك روح الانتقام إذا تعرض لأذى أو تعرض لضرر أو تعرض لخطر يسأر لنفسه بطبعه وبفطرته. هذه القوة السبعية أيضا قوة فردية، لأنها تؤكد ارتباط الإنسان بذاته وخدمة الإنسان لذاته. وهناك قوة اجتماعية في داخل الإنسان، في إنسانية الإنسان، وهي القوة الضميرية المعبر عنها بالضمير. هذه القوة التي توخذ الإنسان وتنبه الإنسان، هذه القوة مرتكزة على الإحساس بالغير، أن هناك غير، أن هناك إنسان آخر، أن هناك مجتمع، أن هناك روابط، أن هناك علاقات. القوة الضميرية هي التي توقظ في الإنسان الإحساس بغيره، وهذه قوة ترسخ الجانب الاجتماعي لدى الإنسان وتؤكد الجانب الاجتماعي لدى الإنسان. القرآن الكريم يشير إلى أن هناك بعض السلوكيات تخدم القوة الفردية، وهناك بعض السلوكيات تخدم القوة الاجتماعية. لاحظوا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى نعرف البر لابد أن نعرف ما يقابله، وهو الإثم والعدوان. الإثم يخدم القوة الشهوية، العدوان يخدم القوة السبعية. يعني الإثم والعدوان يخدمان القوة الفردية لدى الإنسان. الإثم هو أن يتجاوز الإنسان الحد المشروع في إشباع شهوته، فهنا هو في انطلاقه نحو الإثم يخدم القوة الفردية. العدوان هو أن يتجاوز الحد المشروع في تعامله مع الآخرين، وهنا هذا يخدم القوة الفردية، وهي قوة القوة السبعية، القوة الغضبية لدى الإنسان. وفي مقابل ذلك ما يخدم القوة الاجتماعية، البر. البر عنصر يؤكد خدمة القوة الاجتماعية. البر عنصر يرتكز على القوة الضميرية داخل الإنسان. البر هو عبارة عن الصلة. البر ما معناه؟ معناه الصلة. البر هو الصلة بالإنسان الآخر، والصلة بالإنسان الآخر كما ذكرنا تنطلق من أين؟ تنطلق من إنسانية الإنسان، لا من غريزة حب الذات. فالبر قوة ضميرية تعبر عن صلة الإنسان بالإنسان الآخر، وتنطلق من صميم إنسانية الإنسان لا من غريزة حب الذات. لذلك القرآن الكريم يؤكد على أن البر يتجاوز بك من ذاتك إلى غيرك، على أن البر ينقلك من الفردية إلى الاجتماعية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر شكل، ليس البر مظهر. البر ليس مظهر ولا شكل، أن الإنسان يتوجه إلى القبلة، أن الإنسان يحمل السبحة، أن الإنسان يربي اللحية، أن الإنسان يقوم ببعض الأعمال أمام الناس. هذه كلها أشكال، كل هذه أشكال، كل هذه ألوان، كل هذه صور، ليست هي البر. البر ليس صور ولا أشكال ولا ألوان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. هنا البر يظهر، آتى المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية المباركة. إيتاء المال مع حبه هو البر، يعني مضمون سلوك يتجسد على الأرض هو البر، وليس البر صورا وألوانا. لذلك قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لأن البر قوة ضميرية فلا ينالها الإنسان إلا إذا تجاوز ذاته، لأن البر انطلاق من إنسانية الإنسان، لا يمتلك الإنسان هذه الدرجة الراقية من الإنسانية إلا إذا أنفق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأمر الثالث، البر علو لا استعلاء. ما معنى علو لا استعلاء؟ هنا نرجع أيضا إلى ما يطرحه علماء العرفان. علماء العرفان يقولون هناك علو حقيقي للنفس وهناك استعلاء. كيف نميز بين العلو وبين الاستعلاء؟ الإنسان عندما يفكر في مسألة رياضية أو مسألة فلسفية، يفكر في هذه المسألة ساعة، ينشغل عن زوجته، ينشغل عن أولاده، ينشغل عن حتى راحته، ينشغل حتى عن طعامه وشرابه، لأنه يفكر في هذه المسألة المعقدة. الإنسان عندما ينشغل بالتفكير فهو في حالة علو، علو حقيقي، يعني النفس تعلو. أنا لا أريد أن أتعرض إلى المسالك الفلسفية لأن هذا يطول بحثه. الفلاسفة يقولون الإنسان عندما يريد أن يقتنص الفكرة يتصل بعالم المثل، يتصل بعالم العقول الكلية. نحن لا نريد أن ندخل في هذا البحث، نحن نريد أن نقول الإنسان عندما ينشغل بالتفكير فإنه يتجرد عن المادة، فإنه يتجرد عما حوله ويكون في حالة علو، حالة علو حقيقي. النفس تعلو ليس علوا حسيا، نحن لأننا مقيدون ومغللون ومطوقون بالحواس الخمس لا ندرك إلا الأمور الحسية. عندما يقال لنا الشيء يعلو يعني نتصور أنه يعلو علوا حسيا، يرتفع ويتجرد من جاذبية الأرض. لا، العلو لا ينحصر في العلو الحسي، هناك علو واقعي وعلو حقيقي لكنه ليس علوا حسيا. الإنسان عندما ينشغل بالتفكير فهو في حال علو، علو حقيقي وإن لم يكن علوا حسيا. وهناك استعلاء وليس علو. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإنسان الذي يرى أن الناس أقل منه نسبا، أقل منه علما، أقل منه ثقافة، أقل منه شرفا، أقل منه مالا، عندما ينظر للناس نظرة دونية فهو يعيش حالة استعلاء. لكن هذا ليس علوا، استعلاء يعني هو يعيش في وهم، يرى نفسه أنه ارتقى عن الأرض وهو ما زال في أدغال الأرض، ما زال في أوحال الأرض. هذا استعلاء وليس علوا. العلو الحقيقي هو سمو واقعي للنفس. ومن مظاهر العلو الحقيقي البر. البر علو. الإنسان عندما يبر أخاه، عندما يبر مجتمعه، يعيش في حالة علو. ولذلك القرآن أكد على حالة العلو الحقيقي في عدة آيات. قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع هذه النفس، يعرج بهذه النفس من حيث لا تشعر. الصلاة معراج المؤمن. النفس تعرج عروج حقيقي، مو عروج مجازي، مو عروج وهمي. النفس حال الصلاة تعرج عروجا حقيقيا. البر يعرج بك إلى الله تبارك وتعالى عروجا حقيقيا. البر علو حقيقي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول في آية أخرى: إن الأبرار ده في عليين مو يوم القيامة، لا الآن هم في عليين، مو الأبرار يوم القيامة رايحين يصيروا في عليين، لا وهم في الدنيا هم في عليين. الأبرار في عليين دائما في تمام أحوالهم، في تمام ظروفهم، في تمام أوقاتهم، الأبرار هم في عليين. ما قال إن الأبرار سيكونون في عليين، لا هم الآن فعلا في عليين. إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. المقربون يشهدون الأبرار وهم في الدنيا، والأبرار يشهدون المجتمع وهم في الدنيا. هناك شاهد على شاهد على شاهد آخر، كل يشهد الآخر وكل يراقب الآخر. الأبرار في حالة علو وفي حالة سمو نفسي وهم يعيشون في هذه الحياة، ليسوا في استعلاء ولكنهم في علو. بينما الذين يعيشون الاستعلاء ماذا يقول عنهم القرآن الكريم؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هو يعيش في حفر الأرض وليس يعيش علوا. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن البر استعلاء، عفوا البر علو لا استعلاء. ولذلك قال القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر علو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولأنه آمن وعلى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية المباركة. من أوضح مظاهر البر ومن أوضح مظاهر الإنفاق مسألة الوقف. أنا أتعرض للوقف بشكل مختصر سريع حتى يلتفت بعض الإخوان لمسائل هذا الباب المهم في الفقه، ألا وهو باب الوقف. الوقف يعرفه الفقهاء تحديث الأصل وتسبيل الثمرة. يعني الوقف هو عبارة أن تحبس العين وتسبل منفعة العين. مثلا لو أراد الإنسان أن يقف نقود ما يصير وقف، لأن النقود لا يمكن فيها حبس العين وتسبيل المنفعة، النقود تصرف. أو أراد الإنسان أن يوقف طعام، طعام ما يتصور فيه الوقف لأن الطعام لا يمكن حبسه وتسبيل منفعته. الوقف يتصور في عين يمكن حبسها مع بقاء منفعتها وتجدد منفعتها، بأن يقف الإنسان دارا مثلا وريع هذه الدار يصرف مثلا على الفقراء على العلماء على المحتاجين على أي جهة يوقف عليها. الوقف تحبيس الأصل يعني تحبيس العين وتسبيل الثمرة أي المنفعة للجهة الموقوف عليها. ولا يحتاج الوقف إلى تلفظ، قد يكون باللفظ كان يقول وقفت، قد يكون بالعمل يجيب مثلا كتاب إلى المسجد هذا نفسه وقف حتى لو ما قال وقفت مثلا، أو لا يبني للمسجد يجي يبني للمسجد مرافق نفس هذا البناء هو وقف وإن لم يقل وقفت. الوقف لا يتوقف على اللفظ. الوقف على قسمين: وقف تخصيص ووقف تحرير. ما هو الفرق بين التخصيص والتحرير؟ وقف التحرير هو إخراج الأرض عن الملك. كيف الإنسان يحرر العبد؟ مثلا عبد مملوك، كيف أحرر من الملك؟ أعتقه لوجه الله. العبد المملوك إذا أعتق تحرر من الملك، أصبح ليس ملكا لأحد. حتى الأرض تقدر تحررها من الملك، خلي الأرض ليست ملكا لأحد. عندما تقول وقفت هذه الأرض مسجدا، خلاص بمجرد أن تقول مسجدا تتحرر الأرض من الملك، فلا مالك لها من البشر إطلاقا. هذا يسمى وقف تحرير، كالوقف على المسجد، كالوقف على المقبرة. وقفت هذه الأرض مقبرة، هذا وقف تحرير بعد لا يملكها أحد، كما في تحرير العبد من الملك. وهناك وقف تخصيص بأن يوقف الإنسان أرضا أو دارا على جهة معينة. وقفت هذه الدار على الحسين، هذا وقف تخصيص مو تحرير. وقفت هذه الدار مثلا على العلماء، هذا تخصيص. وقفت هذه الدار على مثلا المسجد، دار توقف على المسجد، هذا تخصيص أيضا. التخصيص على نوعين، قد يكون على نحو التمليك وقد يكون على نحو المصرفية. تمليك شلون؟ تقول هذه الدار للمسجد، يعني ملك للمسجد، يملكها المسجد. أو هذه الدار للحسين، يعني يملكها الحسين عليه السلام. فهذا وقت يؤدي إلى التمليك، تمليك الدار للحسين، تمليك الدار إلى المسجد. هذه العمارة للعلماء، يعني يملكها كلي العلماء. وتارة يكون على نحو المصرفية، كأن تقول وقفت هذه العمارة على أن يصرف ريعها على شنو؟ على الطلبة المغتربين. ما نحتاج لطلبة مغتربين؟ ما نحتاج، نحتاج إلى طلبة مغتربين. الطلبة المغتربون الذين مثلا يدرسون في البلاد الأخرى ويرجعون إلى بلدانهم أطباء، مهندسين، علماء، ينفعون بلدانهم، يحتاجون إلى أن يوقف عليهم بعض الأموال. إذا قال وقفت هذه العمارة على أن يصرف ريعها في خدمة الطلبة المغتربين، هذا وقت تخصيص وليس تمليك، يعني لم أملك شيئا ولكن يصرف الريع على خدمة هؤلاء المغتربين. لا يعتبر في الوقف قصد القربة. إذا قصد القربة زين، لكن ما يعتبر لو لم يقصد القربة، وقفه صحيح. الوقف صحيح وإن لم يقصد به القربة، لا يتوقف على قصد القربة. يعتبر في صحة الوقف القبض. الوقف في موردين لا يحتاج إلى القبض. المورد الأول أن تكون العين في يد الموقوف عليهم. مثلا أكو بيت ساكنين فيه أولادي، قلت أنا وقفت هذا البيت على أولادي، بعد ما يحتاج يقبضوا لأنهم أساسا يسكنون فيه، هنا لا حاجة إلى القبض. المورد الثاني الجهات العامة، وقفت هذه الأرض مقبرة، بعد من يقبضها هني؟ الموتى يقبضوها؟ ما إلى معنى القبض هنا. الوقف على الجهات العامة لا معنى لقبضه، فلا يشترط فيه القبض. إذن القبض يشترط في الوقف على الجهات الخاصة، كأن أقول وقفت هذه الدار على العلماء، يكون يقبضها واحد يمثل العلماء ولو كان هو الحاكم الشرعي. أو وقفت هذه الدار مثلا على الفقراء، يكون واحد يمثل الفقراء ولو كان هو الحاكم الشرعي، حتى يصح الوقف. فالوقف يصح بالقبض ويشترط فيه القبض إذا كان الوقف على طرف، إذا كان الوقف على طرف آخر. القبض كما تعلمون القبض على نوعين، قبض حسي، مثلا أنا أوقف هذا الكتاب قبضه بأن أجعله في المسجد، هذا قبض حسي. وتارة يكون القبض مجرد تخلية، والله وقفت هذه الأرض على أولادي، يعني أروح أشيل الأرض وأوديها إليهم، لا، القبض هنا بمعنى أن أخلي بينهم وبين الأرض، هذه الأرض نجازفها. التخلية هي قبض في الأمور المنقولة، يكون القبض بالحس، وفي الأمور غير المنقولة يكون القبض بماذا؟ بالتخلية، أن أخلي بين الموقوف عليهم وبين هذه الأرض، أو يسلمهم الصك مثلا، أو أشباه ذلك من مصاديق القبض. من أحكام الوقف أنه لا يجوز توقيته بوقت. عدنا حبس وعدنا وقف، مو حبس يعني السجن، لا، عدنا حبس وعدنا وقف، فرق بين الحبس والوقف، وكلاهما عمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى. مثلا أقول أنا حبست هذه الدار 20 سنة إلى الفقراء، يعني طول 20 سنة يصرف ريعها على الفقراء أو يسكنها الفقراء، بعد 20 سنة ترجع إلي كما كانت، هذا ليس وقف حبس وهو جائز وصحيح شرعا. أما إذا قال وقفت فالوقف لا يقبل التوقيت، ما يصير تقول وقفت الدار 20 سنة، هذا ما يصير وقف، يصير حبس. الوقف لا يجتمع مع التوقيت. نعم لو أن الإنسان وقف على مثلا وقفت هذه الدار على مثلا بيت أبو السعود أو بيت مثلا ملي العوامي أو بيت الخباز، حتى بعد ما يصير بس يعني وقفت هذه الدار على بيت فلان، حب بيت فلان انقرضوا، وقفت عليهم انقرضوا، سلسلة استمرت مثلا 100 سنة 200 سنة انقرضت، ماكو أحد منهم. بعد أن ينقرض الموقع، أنا ما وقفت بوقت، قلت وقفته على بني فلان، لكن بني فلان الآن انقرضوا، بعد أن ينقرضوا يعود الوقف إلى الواقف، إلى ملك مرة أخرى، فإن لم يكن موجودا يعود إلى ورثته، فإن انقرض ورثته فحينئذ يكون تحت ولاية الحاكم الشرعي يصرفه في وجوه البر. لا يصح الوقف على النفس، لو واحد قال وقفت هذه الدار على نفسي، قال إلى ورثته وقفت هذه الدار على نفسي، طلعوا منها بعد موتي، طلعوا منها مثلا أعمال بر صلوات إلي، هذه الدار موقوفة على نفسي، الوقف على النفس يبطل. فرق بين الوصية وبين الوقف، الوصية للنفس تصح لكن بمقدار الثلث، الإنسان يقدر يوصي بمقدار الثلث، ما إلى حق أكثر من هذا، يقدر يوصي بمقدار الثلث من تركته على نفسه، يقول والله مقدار ثلث من أموالي صرفوه علي بعد موتي، تجهيز وتغسيل وتكفين وصلوات وأعمال ومبرات صرفوها علي، ولو وقف ولو أوصى بأكثر من الثلث وصية شنو؟ غير نافذة، لا تنفذ إلا في مقدار الثلث، البقية للورثة إلا إذا أجاز الورثة. الوصية على النفس بمقدار الثلث تصح، لكن الوقف على النفس لا يصح، لا يمكن للإنسان أن يقف على نفسه، شو يسوي؟ وإذا إنسان عنده ثروة أقول هذه الثروة كلها تروح لأولادي، وأنا وش أحصل منها؟ شلون أنا أوقف على نفسي؟ كيف أتوصل للوقف على نفسي؟ هنا يمكن أن يهب المال لأحد من أولاده ويشترط عليه في ضمن عقد لازم أن يقفه على نفسه. مثلا أنا أقول لولدي وهبتك هذه العمارة، هذه إلك ملك استلمها، وأشترط عليه في ضمن عقد آخر، عقد لازم، مثلا ولو أبيع شخاطة، لو أبيع قلم، أقول بعتك هذا القلم بريال وأشترط عليك أن تقف تلك العمارة بعد موتي علي، فإذا اشترط عليه أن يقف العمارة التي وهبها إياه أن يقفها عليه بعد موته صح ذلك، وحينئذ يكون الولد ملزم بعد موت أبيه، ملزم أن يقف تلك العمارة التي وهبت له أن يقفها على أبيه وعلى ممرات أبيه وفاء بالشرط الذي اشترط عليه، هذا يمكن. أما إذا طلع ولد هالشكل، طالع من الشق بعد قال شرف ولا ما شرف، أنا الحين حصلنا العمارة. يعتبر في الواقف أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه، من سفه او غير ذلك فلا يصح وقف الصبي او وقف المجنون. ويجوز للواقف ان يجعل الولاية لمن؟ لنفسه. يقول انا وقفت الدار على الحسين لكن الولاية لي في نفس الوقفية، يجعل الولاية له او لمن يريد. هذا امر جائز لا بأس به. اذا جعل الواقف وليا، قال انا وقفت هذا البستان على الحسين وجعلت الولي فلان ابن فلان ولدي او شخصا اخر، وما جعل الى اجرة، ترى يجعل له اجرة، يقول وجعلت الولي فلان وله اجرة على ولايته وعلى ادارته، له اجرة من نفس الوقف. ترى يعين له اجرة، خب معلوم. اما اذا ما عين له اجرة، قال وقفت هذا البستان على الحسين وجعلت الناظر فلان وما عين الى اي اجرة، له اجرة المثل. لهذا الناظر اجرة المثل، اجرة المثل يعني النظارة كم قيمتها في السوق، كم اجرتها في السوق؟ للناظر اجرة المثل، يأخذها من شنو؟ من ريع الوقت ومن حاصل الوقت قبل تقسيمه. الا ان ينص على المجانية، الواقف يقول لا وقفت هذه الدار على الحسين وجعلت الناظر فلان على نحو المجانية، لا ياخذ شيء. اذا نص الواقف على المجانية فنعم يؤخذ بتنصيصه، الوقوف على ما يقفها اهلها. اما اذا لم يجعل المجانية فله ان ياخذ اجرة المثل. اذا لم يجعل الواقف وليا، ما جعل ولي، قال وقفت هذه الدار على الحسين وما خلى ولي، فالولاية لمن؟ الولاية للحاكم الشرعي، للفقيه الجامع للشرائط. اما اذا وقف على ذرية معينة، قال وقفت هذه الدار على ذرية فلان، الولاية تكون لنفس الذرية لا للحاكم الشرعي. اذا وقف على ذرية معينة فالولاية لهم لا للحاكم الشرعي. لا يشترط في الوقف الاسلام، حتى الكافر يقدر يوقف، تقدر توقف عليه ويقدر يوقف الكافر ايضا. الكافر لو وقف قال انا وقفت هذه العمارة على الفقراء، وقفه صحيح، كذلك انت تقدر توقف على الكافر، تقول الله، تقول والله انا وقفت هذه العمارة على المسيحيين الذين يساعدون المسلمين، وقف صحيح ولا اشكال فيه. كما ان الكافر يصح وقفه، يصح الوقف ايضا على الكافر، لا مانع من ذلك، هذا امر لا مانع منه، ويمكن ان يتحقق به القرب ايضا. لاحظوا سيد الخوي قدس سره استدل بنفس الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، توقف عليهم، الوقف من جملة البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيجوز الوقف على الكفار بلحاظ هذه الآية المباركة وأمثالها. إذا وقف الإنسان قال وقفت الدار على الفقراء، ينصرف لأي فقراء؟ ينصرف إلى فقراء بلده، إعطاءها لفقراء غير بلده يحتاج إلى ولاية. إذا قال وقفت على الفقراء ينصرف إلى فقراء بلده. إذا كان الواقف من الشيعة قال وقفت هذه الدار على الفقراء، ينصرف لمن؟ لفقراء الشيعة. وإذا كان الواقف من السنة نفس الشيء، واحد من السنة قال وقفت هذه الدار على الفقراء، ما يعطى الفقراء الشيعة، ينصرف إلى الفقراء من أهل السنة. وقف الواقف ينصرف إلى أهل ملته وأهل دينه. إذا قال للمسلمين عم ما يخالف، أما إذا هو قال وقفتها للمسلمين وإحنا ندري أنه ما يرى الشيعة مسلمين، ها؟ قال انا وقفت على المسلمين، نعرف هذا الانسان ما يرى الشيعة مسلمين، لا يجوز اعطاء هذه الشيعة، ما نحتاج اليها بعد، صفعين احنا مرة توهقين الحين. إذا أوقف على الخلفاء وقفه صحيح، إذا قال وقفت هذه الدار على معاوية بن أبي سفيان، صير الدار لمعاوية يعني تصرف في لعن معاوية، وقف على معاوية. إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره تبديله ولا تغييره، الوقوف على ما يقفها أهلها، بعد لا يمكن التغيير في جهاته أو في مصاريفه. مثلا الآن شائع عند بعض الناس مثلا دار موقوفة على الحسين، يقول لك مدام هذه موقوفة على الحسين احنا ريعها، ها ريع هذه الدار نصرف على الفقراء لأن الحسين يحب الفقراء. لا ما يصير، وقف على الحسين يعني يصرف في شؤون الحسين، تعزيته، ميلاده، طباعة كتب تتحدث عن الحسين عليه السلام، زوار الحسين عليه السلام، هكذا. وبعض أساتذتنا مثل الشيخ التبريزي دام ظله يقول الوقف على الحسين، إذا قال على الحسين ترى يقول وقفت على مأتم الحسين، واضح هذا صرف المأتم. أما إذا قال وقفت على الحسين يعطى زوار الحسين، المصرف الأول هو زوار الحسين، يصرف على زوار الحسين. ليش؟ لأنه عندنا بعض الروايات وارد فيها أن إنسان وقف مالا على الكعبة، فسئل الإمام الصادق قال هذا شبنا وصيته أو وقفيته كاتب على الكعبة وش نسوي؟ قال يصرف على الحجاج على زوار الكعبة. أيضا إذا قال وقفت على الحسين عليه السلام يصرف على زوار الحسين عليه السلام، فإن لم يكن زواره يحتاجون إلى مصرف حينئذ يصرف في المصارف الأخرى التي ترتبط باسم الحسين وبعنوان الحسين عليه السلام. إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم يعمر من نفس ريع الوقف وحاصل الوقف، يعمر الوقف، الوقف يعمر ذاته. أما إذا خرب الوقف، هذه مسألة مهمة، ترى أكو تسامح عند الناس في الأوقاف الخربة كيف يتعاملون معها. إذا خرب المسجد لم يخرج عن المسجدية، يبقى مسجد وإن تعذر تعميره. وكذا إذا خربت القرية، القرية يعني مقصودها البستان، قرية عندهم يقول يعني البساتين سموها قرية. وكذا إذا خربت القرية حتى بطل الانتفاع بها، وأما غيرها من الأعيان الموقوفة مثل الدار مثلا، وقفت الدار على الحسين، فإذا تعذر الانتفاع بالدار لخرابها وزوال منفعتها، مثلا وقفت البستان لكن البستان شنو تحول إلى مثلا أرض، بلي، فإنه يجوز بيع بعضه وعمارة الباقي. مو يبيع من أول الأمر، لازم أول شنو يسلك هذا الحل وهو بيع بعضه لعمارة الباقي، مو من أول الأمر قال الله هذا البستان هذا الشجر خلق بيعه اشتر مكان واحد ثاني، لا ما يصير. لا، أولا يباع بعضه لعمارة البعض الآخر، وكما ينص الأساتذة سيد السيستاني وشيخ التبريزي دام ظلهما قبل البيع أول الإجارة، إذا أمكن إجارته وتعميره بإجارته فما يجوز البيع، أو أمكن إجارة بعضه وتعمير البعض الآخر بحاصل الإجارة لا يجوز البيع. أولا يلجأ إلى الإجارة، إذا أمكن إجارته وتعميره فهو ذلك، ما أمكن حينئذ يجي للوسيلة الثانية وهي بيع بعضه لعمارة البعض الآخر. إذا لم يمكن أصلا كما لو كان في مكان لا يرغب في بيع بعضه، ما حد يشتري بيع بعضه، أو كان صغير جدا لا يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي، حينئذ تصل النوبة إلى بيعه بتمامه وتبديله. ما يحتاج يوصي حتى لو ما أوصى هو يصرف على الوقف من نفس الوقف. بل يعمر من وين؟ يعني من شيء آخر قصده؟ يعني يحبس قصدكم، يعني يشترط أن يحبس شهريا جزء من الريع ليدخر إلى حال التعمير. نعم يجوز ذلك، لا بأس، في نفس الوقت يشترط ذلك، لا بأس به. مسألة الأخيرة من المسائل الواقع، لاحظوا هذه المسألة مسألة ابتلائية. الأموال التي تجمع، سيدي الخوي يقول مثلا هذا متعارف، احنا نجمع أموال حتى نسوي حسينية، مثل هالشكل أحيانا يجمعوا أموال حتى يبنوا حسينية، أو يجمعوا أموال حتى ينشئوا صندوق خيري، أو يجمعوا أموال حتى مثلا يبنوا مسجد. هذه الأموال أنا عندما أعطيها، شوف واحد في المسجد قائم يا مؤمنين عندنا حسينية يلا، أنا أشوفه وقوم أعطيه مثلا 50 ريال 100 ريال لأجل هذه الحسينية أو لأجل هذا المسجد. تارة أعطيه إياه يعني أكو قصدين لازم تلتفت إليهم، تارة أعطيه إياه بقصد الوكالة، يعني أنت وكيل عني في صرف هال50 ريال في بناء الحسينية، فهذا المال ما يخرج عن ملكي إلى أن يصرف، يعني ما دام هو محفوظ ما زال شنو ملكي، لأن أنا ما أعطيته إياه بعنوان التمليك، أعطيته إياه بعنوان الوكالة. أنت وكيل عني في أن توصل هال50 ريال إلى بناء الحسينية، أو أنت وكيل عني مثل الآن في الجمعية الخيرية، والله أنا أعطي الأموال الجمعية الخيرية أعطيها بأي قصد، إذا أعطيها بقصد التوكيل والله أنت اللي في الجمعية الخيرية وكيل عني بأن تصرف هالأموال على من؟ على الفقراء. زين بقت في حساب الجمعية سنة، بقت سنتين في ملك من؟ تبقى شنو؟ في ملكي، فأنا ما أعطيت تمليك أعطيت توكيل، فهذا المال يبقى على ملكي إلى أن يصرف. شنو معنى يبقى على ملكي؟ يعني إذا جت السنة لازم شنو؟ 5 لأنه زائد عن مؤونتي، يعني إذا مت ينتقل إلى من؟ إلى ورثتي، لأنه شنو؟ لأنه ما زال ملكي. والله مت نوج ورثتي وعرفوا أنا عاطي الجمعية 50,000، قال أجيبها بس مدام ما صرفت أجيبها، احنا نحتاج إليها، لهم ذلك، لهم الحق في ذلك. إذا فبالنتيجة إعطاء المال بعنوان التوكيل لا يخرج المال عن شنو؟ عن الملك. إذا شو أسوي؟ لازم أقصد القصد الآخر، أعطي المال بقصد الإعراض عنه إلى هذه الجهة، يعني أنا أسلم المال لهذا يقول أعرضت عن هذا المال لجهة الحسين، أو أعرضت عن هذا المال لجهة الفقراء. بمجرد أن أقصد الإعراض أعرضت عن هذا المال لجهة الفقراء أو لجهة الحسين، إذا هو قبضه خرج عن شنو؟ خرج عن ملكي. استرحت من الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو للأنصار أو كذا شكل، الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة، فلا يجوز لمالكها الرجوع فيها، ولا يجوز لوارثه المطالبة بها. ثم يقول وإذا كان الدافع للمال غير معرض عنه، يعني لازم يعرض عنه ولا لا يخرج عن ملكه، وإذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل لم يخرج المال عن ملك الدافع، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به، بل يجب إرجاعه إليه عند المطالبة وإلى وارثه عند موته. إذن فبالنتيجة لا بد أن يلتفت إلى هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين بهدى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يجعلنا من المرضيين عنده. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.